بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم طلاب كلية الحقوق جامعة المنيا دبلوم العلوم الجنائية في الترم الثاني للسنة الدراسية. سوف أتشرف بالتواصل مع حضراتكم في مادتي قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق وقانون العقوبات الخاص. وقد حددنا على نحو ما انتظمته خطة الدراسة كتاب السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين القيود والحدود ليكون موضوعا لقانون الإجراءات الجنائية مع التعمق، ثم كتابي نقل وزراعة الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية والإنجاب الطبي بين الإباحة والتجريم ليكون موضوع لقانون العقوبات الخاص. دعينا الله لكم بالتوفيق، وعلى أمل أن ننجح بإذن الله سبحانه وتعالى في التواصل وإيصال المحتوى العلمي لحضراتكم. فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية مع التعمق، وقد آثرنا ابتداء أن ننقل لحضراتكم خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق والتحصيل الذي ينبئ عن باحث في فرع القانون الجنائي، أو ينبئ عن ميلاد باحث في فرع القانون الجنائي. أولا، فيما يتعلق بالكتاب موضوع الدراسة وهو السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين القيود والحدود، فهو كتاب يجمع بين دفتيه الدعوة الجنائية ودور القاضي الجنائي وسلطته التقديرية في الوصول إلى الحقيقة القضائية التي ربما إن اجتهد القاضي في تحقيق الدليل واستخلص الدليل بطرق مشروعة أن تتطابق مع الحقيقة الواقعية. فكثيرا من الأحيان لا تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية، فعندما أقصد الحقيقة أو أتحدث عن الحقيقة القضائية فأنا حديثي إليكم عن الحكم الجنائي الذي قالت محكمة النقض هو عنوان الحقيقة إن لم يكن الحقيقة بذاتها. لكن ابتداء في رؤية عامة، دعوني أن أنقل لحضراتكم ما قرره جوستاب هيلي سنة 1855 عند حديثه عن قانون الإجراءات الجنائية بأنه ذاك القانون الذي يوجب عليه الموازنة بين حقين أساسيين أو رئيسيين. أول هذه الحقوق هو حق المجتمع في توقيع العقاب اللازم على الخروج على القواعد والمساس بالمصالح المشمولة بالحماية الجنائية. وكما نعلم جميعا أن هناك بعض المصالح التي قدر المشرع الجنائي جدارتها بالحماية، ففرض على المخاطبين بأحكامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهيه. فإذا تم المساس بهذه المصلحة وجب العقاب. تحقق حق المجتمع في توقيع العقاب اللازم على الخروج على هذه القواعد والمساس بالمصلحة المشمولة بالحماية. أما ثانيهما هو حق المتهم بوصفه أحد أفراد المجتمع في ضمان المحاكمة العادلة من خلال ضمان حقوق الدفاع وعدم الانتقاص منها. سادة الأجلاء، القانون الجنائي الدعوة الجنائية مما سلف تقوم على عمادتين رئيسيتين، أولهما حق المجتمع في توقيع العقاب، وثانيهما حق المتهم في المحاكمة العادلة. ومن جانبنا نقرر أن لا تناقض بين الحقين، فأولهما يؤدي إلى آخرهما، لأن حق المجتمع في توقيع العقاب لا يغني عن حق المتهم في المحاكمة العادلة. المحاكمة العادلة التي يتوفر فيها حق الدفاع وضمانة الدفاع، عندما حدثتنا محكمة النقض عن حق الدفاع على سبيل الاستيضاح قالت بأنه ذلك الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه إن صح تغيير وجه القضاء في الدعوى، وعلى المحكمة أن تتعقبه وتفحصه وتفحصه وتمحصه وتقسطه حقه إيرادا وردا. ولذا نقول أن قانون الإجراءات الجنائية في تعريف بسيط هو القاطرة التي تنقل قانون العقوبات من